سؤال استغربت منه أخي خير. قول بارك الله فيك. ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ وأن يكون كي يكون إنسان أو المخلوق مسير أو مخير. هذا من درس فيه تفوزي. ما أحضر من أحضر سنة أخر ممكن على كل. نجاوبه ولو بانتظار إن شاء الله. الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة قسمها العلماء إلى قسمين. إرادة كونية هي ما يسمى بالقدر، ما قدر الله سبحانه وتعالى أن يقع في الكون من حياة، من موت، من مرض، من من من كل هذا. والإرادة الشرعية هي الأوامر والنواهي. الإرادة الشرعية هي الأوامر والنواهي. ولما الفرق بيناتهم؟ أن الإرادة الشرعية محبوبة لذاتها، والإرادة الكونية لغيرها، هي وسيلة لغيرها. فقد يوجد الشر لما يترتب عليه من خير، كما يمطر الطبيب، يمطر ساق إنسان مريض عنده سوسة في ساقه، مرض خطير، وهو يعني يمطر في القدم، يعمل في الخير ولا في الشر؟ الطبيب في الخير، ولكن لأنه هو شر لكن يؤدي إلى خير. والله مثل أعلى، يوجد الشر ولكن الشر ليس للشر، وإنما هو الشر بالنسبة لنا نحن فقط، أما من جهة الله فهو خير. فإذا الإرادة كونية وما قدر الله ما، وهذا لا يمكن أن يتخلف أبدا، لا أحد يستطيع أن يعارض الإرادة الكونية، لا أحد. الإرادة الشرعية ممكن معارضت، قل لك صلي قل ما صليش، قل لك يعني شهادة قل لك شهدنا، قلت تمسك شهدنا. إذا هذا الفرق بيناتهم، وريناه يعني ضد هذا الولد الحقيقة من المسائل يعني. لا مش السؤال، السؤال طبعا السؤال هو ما الفرق، مش الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. السؤال هو ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، والفرق بين الفرق معنا بين هذا الأول والثاني هو بين ال وأن يكون الإنسان أو مخير أو مسير. لا ليس السؤال ما الفرق بين الرياضة فقط، الفرق بين العنصرين يعني العنصر الأول والعنصر الثاني. وأن يكون الإنسان مخيرا أو مسيرا. لا هو أقصد أنا زين إن شاء الله، هذا مسج فهمت. لا يولي يولي لا يولي كي أنا خير كي هنيتني خير، على الأقل قلت اللي عملته ما يجاز. طيب الله يبارك فيك. لا هنيتني تواجد. فكنت حدثت عليها برشا ومن بعد جيت سؤالك إيه ما ما لنا طلعت طلي شوية على الاختبارات. لا الحمد لله لا بأس، لا بأس الحمد لله، لا بأس عبير مستوى. لا الحمد لله خالص يا عبير، الحمد لله مش كفر الحمد لله. يقول سؤال، هل هناك حجة للعصاة وذلك قولهم لم يهدي الله بعد، أو قولهم إن شاء الله هداني؟ طيب لهنا هذا مردود، يقول ما هدنيش ربي بعد. قال لي إذا نعرف أنواع الهداية، إذا نعرف أنواع الهداية. الهداية وردت في القرآن على أربع معان، في القرآن وردت الهداية على أربع معان. هداية عامة لجميع المخلوقات، وهذا نجدها في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما في في طهارة نلقاها أيضا في سورة سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى، قدر فهدى. إذا هداية عامة المخلوقات كل، فالحيوان عنده جزء. و ايش معنى الهداية العامة؟ الله سبحانه وتعالى خلق كل مخلوق وأعطاه الوظيفة اللي باش يعمل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل يسابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه هداية، كل واحد في مشي وش يعمل. إذا الشمس تخرج بوقت معين، تغرب بوقت معين، كل حال. إذا هذه هداية، هداية عامة لجميع المخلوقات. والحيوان تلقاه مغمض عينيه ويعرف أمه، ويمشي يرضع من ثدي أمه، ما يرضعش من ساقيه، ما يرضعش من ذنب، مازال مغمض عينيه ما يعرفش. اللي هداه هو الله سبحانه وتعالى. إذا هداية عامة للمخلوقات جميعا. اثنين، فما هداية خاصة بالمكلفين بالإنس والجن، هي هداية الإرشاد والدلالة. هداية الإرشاد والدلالة، الله سبحانه وتعالى يعني هدى الإنسان والإنس والجن هداهم يعني بين لهم أرشدهم وقال لهم راني ما نعذبكمش إذا كان ما وصلتكمش الهداية إذا مسكمش الرسول إذا كان ما نعذبكمش وما كنا معذبين حتى نبعث رسول به. فالرسول صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا صلوات الله ربي عليهم كلهم هذو الناس دورهم دور الإرشاد والدلالة والدعاة نحن وطلبة العلم أيضا نرشد الناس أيضا تبعوا خطى النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب إذن هذا الإرشاد والدلالة لكن لا يملك أحد من المخلوقات أن يضع في قلب العبد نور تاع الهداية لا يملك أحد أبدا هذا يملكه الله سبحانه وتعالى هذه تسمى الهداية الثالثة هداية الإلهام والتوفيق. إذن عندي هداية عامة للمخلوقات الكل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء هدى نعم هدى ما هدى هدى للوظيفة التي من أجلها خلق خلق لكذا يعني هي إلى روح انتهى المكروبة خلقت للشيء هدى للشيء هدى كل حاجة خلقها ربي سبحانه وتعالى للوظيفة نعم إذن هدى هدى ثم بعد هذه هداية عامة ثم هداية ثانية هي هداية الإرشاد والدلال وهذه في مقدور المخلوق في مقدور المخلوق الرسل ولذلك الله سبحانه وتعالى أثبت لنبيه الهداية هذه وإنك لتهدي في آخر السورة شورة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم من ناحية يقول إنك لا تهدي من أحببت هذه التوفيق وإنك لتهدي بلا التوكيد نعم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم إذن هداية الإرشاد والدلالة هذه أثبتها ربي سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لكل الدعاة الصادقين لدين الله سبحانه وتعالى الهداية الثالثة هي الهداية نتاع التوفيق الإلهام وهو ما يسكبه الله سبحانه وتعالى من نور نتاع إيمان في قلب عبده المؤمن أقل عبده ما يصعب يكون ميت يمشي بين الناس ميت يأكل ويشرب وهو ميت ومن بعد يخلف ربي سبحانه وتعالى في قلب الإيمان فيصبح حيا أو من كان مؤمنا فأحييناه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يعني نور نور تاع الهداية الإيمان إذن الهداية شفنا هداية عامة هداية خاصة هداية نقول ثالثة الحقيقة أرسلون هنا بس راجع الجواب هو أنه لن ينتفع بالهداية الثالثة إذا رفض الهداية الثانية هاوي لنا جواب على السؤال لا أحد يستطيع أن يتمتع بالهداية الثالثة إلا إذا كان قبل الهداية الثانية حتى يغير ما بأنفسهم حتى لا يغير إن الله لا يغير ما حتى يغير ما بأنفسهم إذا كان قبلت وهذا نعطي مثال عملي دي نعطي في المسألة لو واحد مسافر ماشي ولقى مفترق طرق وجد مفترق طرق وما يعرفش الطريق اللي باش يمشي له وين الطريق منا ما يعرفش انا هو الطريق اللي يهز السوسي ما يعرفش لقى راجل فساله وين الطريق اللي يهز السوسي طرق برشا قال ما هو هذا امشي هو خزر هكا الراجل هذايا لا ما يعجبش الراجل هذا يكلم كلم فيا بالواحد مش معي ما يعجبش مش هذا مشى في طريق اخر اش باش يقول اللي هذا اللي وراه وراه صيح ده يفكر بيها توانسة لكن بالله أقولها طول يفكر بيها أنا وريته معها بس مش عندي خلي يمشي طيب فإذا كان قبل قالوا هذا الطريق قالوا الله يبارك فيك وأنت رجل خير ودليلك على أنك خير ينجم يقول لهم بعد يقول له يعني أنا ماشي وامشي وراي هذا الطريق فيه طلعات وهضلات فأنسى هلي ينجم يقول له لا ينجم يقول له إذا كان ماشي فرض الطريق وإذا كان لا يقول له قل أنا ماشي من تبعني كي نجري يجري كي تنقص نقص إذا فما هداية زايدة إذا كان قبل الهداية الأولى إذا ما قبلش الهداية الأولى ما تجيش الهداية الثانية واضح لا نحب نقرب المعنى اللي ما قبلش هداية الدلالة والإرشاد يحرم من هداية التوفيق ولا يظلم ربك أحدا ما حبش يمشي هذا طريق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا قلت نمشي هذا نمشي هذا شيخ يقبل هداية يستمع أهل العلم يعني يسمع كلامه مش معناته يقبل الهدايه ازاي في العين يعني يقبل الحق اذا قلت عليه الحق الواحد يدعو يسمع منه يسمع منه لانه حاجه خطيره برشا حاجه خطيره برشا اللي تنبه بها والنبوه الى الناس انه يخشى انسان اذا عرض عليه حق ورفضه وهو يعلم الحق ان يختم على قلبه اول مره يعرف حق لا يعرف عليه يعرف عليه ويعرف حق مش لا لا لا لا هذا يخشى لان ربي قال سبحانه وتعالى في سوره الانعام قال ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره بسبب كان لا سببين مش تشبيه سببي بسبب انهم لم يؤمنوا بها اول مره هذا الحق لا يودي هاي كتاب او سنه لا السنه ما تمشيش لو عندك كذا ونسخلط فيها لا يودي هك هاي ايما ربي قال هك انا سعيد ها يختم على الحق ماشي بالحق اذا يخشى انسان تعرض للحق يقبل مهما كان الجهه ولو اقل من العلم الا ما ترد بالك اذا هذا اللي يخلي الانسان فالذي يقبل الهداية الثانية يمد ربي سبحانه وتعالى بالهداية الثانية يسر له الطريق بتاع الطاعة يقوم في الصبح ويقوم ربما في الليل ويصوم ويتصدق وهو يعني يعمل خير فما من ذاك التوفيق من الله سبحانه وتعالى لكن هذه لا ينالها إلا من قبل الهداية الثانية اللي ولذلك تقرأ في القرآن الهداية الرابعة هي إما إلى الجنة ولا إلى النار الهداية الرابعة إما إلى الجنة وإلا إلى النار الأربع الهداية في القرآن وجد بالمعاني الأربع هذه وكذا ذكر ابن الخيم عليه رحمة الله في كتاب شفاء العليم أسألت القضاء والقدر جابها بالتفصيل يعني على التفصيل الله أعطاه فيه أن أبدأ فيه ويبدأ كيف يتكلم في الأشياء بس يبدأ فالرابعة هي هداية إلى الجنة وإلا إلى النار اللي يقبل الهداية تاع الإرشاد تمتع بهداية يولي يمشي للجنة ولذلك وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا هداية اقبل هداية ارشاد على ربي هداية التوفيق الا خلانا وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اذا لقد جاءت ربنا بالحق اذا هذه هداية طيب اللي رفض الهداية الاولى يعني تاع الارشاد اخذنا على العامة ما عاد نحكوا عليه هداية على الأساد يحرم من هداية التوفيق وعنده هداية السنة فيه هداية إلى النار فاهدوهم في صوت الصفات فاهدوهم إلى صراط الجحيم ما كما حبيت أفهم هداية خاصة فاهدوهم إلى صراط الجحيم إذا هذه هداية الرابعة اللي ما حبش يقبلك ولذلك أن ما هدانيش ربي أنت أعطاك الهداية وأنت ما حبيتهاش أعرضت فلا تلقي اللوم على ربك ولذلك اذا نفهم الاربع الهدايه هذه اي لفظ هدايه في القران نفهمه اي لفظ بتاع ايه اي لفظ نفهمه بالمعاني الاربع هذه مثال واما ثمود واما ثمود فهديناه فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى ايش يسوى؟ لو هداهم بالضبط شفت ما يلقوا اللوم بعد على ربهم فهديناهم يعني بينا لهم وضحنا لهم الطريق فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى اذا هؤلاء ما ظلموا الا انفسهم ما ظلموا الا انفسهم اذا الله ولذلك اللي يقول ان ربي ما هدانيش وكان هداني كان وانا قال وربي اجاب على السؤال هذا في القران الجواب على السؤال هذا موجود في القران لو ان الله هدانا لكم لا هو قال يقول سيلقون اللوم على الله سبحانه وتعالى لشدة العذاب وقت سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أعطونا دليل لي أنا أضلل من علم من بداية العلم شوي ولا شوي أنا إذن الله سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا إذا قال لو شاء قال لو شاء الله هو المشيئة كل ما شاء الله وكان لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ورانا مستقيمين لا لا لا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعوا إلا ظن لو كان في الأمور المشابهات كما توا في الكتاب السديد يعني شبه الناس وشو إذا لم يهديني ربي يقول لا أهداك وأنت ما حبيتش صلي وإذا كان واحد مجهز لك راسك من سجادة وقتها نقول لك لو ما هداكش بتصلي يعني كذا تشوف ما تلقى الخير. يقول السؤال الثالث الطريقة العلمية الصحيحة للإلقاء. شيخ بدنا نفهم الهدايه الرابعه. الهدايه الرابعه هي اما هدايه الى الجنه او الى النار، هي كلام الهدايه. كيف تكون؟ الهدايه الى النار من باب السخريه. لان في سوره صافيات قال: فاهدوهم الى صراط الجحيم، اهدوهم. رفض الهدايه الاولى والثانيه، فما هدايه خاصه به. هذا باب السخريه التحكم، فهمت ليش؟ والاجابه؟ وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا. منا. وهي لفظ هذا حتى نسير ما شاء الله هو هذا هو فعل هذا يتعدى بنفسه او بحرف اقول لا لا هذا يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف بحرف اما الى والا اللام اما الى ولا اللام اذا هذا فعل يتعدى بنفسه او يتعدى بحرف او بحرف يتعدى بنفسه او بحرف بل باش نعطيكم وقتاش كل المعاني تجي هكا كل معنى كل ما تلقوا في القران شنو الفرق بين هذه وهذه اذا لمن كان خارجا عن الطريق لمن كان خارجا عن طريق عن طريق الطريق المستقيم عن الطريق المستقيم الخلو هذا الى هو خارج وهذا الى طيب اللام هذه للغايه نهايه الغايه والنهايه نهايه تاع الطريق هذه اللي كان مره باش يدخل في الطريق وهذه يوصل للاخر اللام للاخر وهذا يتعدى بنفسه يعطي معنى يكون إما لمن كان في الطريق وإما لمن كان خارج الطريق خارج الطريق إذ هذه القرآن تأخذهم بالقرآن تقول تعمل تقول تلقى هذه المعاني محصورة في اللي في هذا إذا هذا يتعدى بنفسه مش يقول أمثلة يتعدى بحرف إلى يتعدى باللام تنظر مثلا تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم نحن في الصراط ولا لا ان شاء الله نسال الله ان نكون كذلك ونقول بما اهدنا الصراط اذا لمن كان في الطريق يقول اهدنا مش الى مش لي يقول اهدنا طول الصراط المستقيم يتعدى بنفسه يقول لا اسمع تعدى بنفسه طيب واذا قال ابراهيم قال لابيه وأهديك صراطا مستقيما بوف خارج في الواقع ولا لا؟ خارج إذن أيضا يقول لنا وأهديك صراطا مستقيما وأهديك وأهديك صراطا مستقيما طيب الذي اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم طيب هذه اللام للغاية وقالوا الحمد لله الذي هدانا وقالوا في الأعراف الحمد لله الذي هدانا لهذا هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إذا وقت وصف الأخر هذه في الجنة هذه في الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقت ايش يقول هذا في الجنة غالية وصف وصف وصف إذا وقال الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ملو إلى إلى ما كان خازنا قول آية في هذا وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم الله يبارك وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وإنك لا تهدي إلى طريق الصراط المستقيم. إهداء إرشاد وتوجيه. نعم، لا إرشاد وتوجيه، إرشاد وتوجيه. شركائكم من يهدي إلى الحق. أنت فهمت؟ إيه. شركائكم من يهدي إلى الحق. طيب، هذه جميلة. قل هل شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أيوة سلام روعة القرآن أسوأ روعة القرآن قل من شركائكم أكل أصنام الكعدوا فيها دون الله من يهدي إلى البر يدخلوا في الحق وهو أقل مراتب أقول لا البر مش يدخل قل الله يهدي إلى الحق إيش معنات؟ لا مفهوم يوصل لله واضح لا؟ واحد ما يبداش واحد يوصل لله واحد ما يستطيعش حتى البر مش يدخل قال من شركائكم من يهدي إلى الحق إلى قل الله يهدي ما قالش إلى قال للحق يعني يوصلك حتى للاخر شتان بين الرب سبحانه وتعالى وبين ما يعبد من دونه اذا هذا اجماليا ما معنى الا الله الحمد لله قل لهم شركائكم يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق تولي واضحة أي آية بإذن الله محفوظ شيخ هناك من يلتزم الهداية الثانية ويسمع الدعاء ثم يلتزم قليلا ثم ينتكس أي هو اللي هو الإيمان الإيمان عطاء من الرحمن وكالكنز اللي يعطيه العبد ويطالب أن يحافظ عليه كيف نسأل الرزق هو رزق الإيمان رزق يعطيك ما بعد مدة واحد يبدد ومشى يعطي إيمان وبعد مدة يضيع وذلك علش لابد أن يحافظ ذلك الإيمان ولذلك الإيمان يبلى كما يبلى الثوب جددوا إيمانكم قال جددوا إيمانكم حتى ما يبلى يهتم الإنسان بإيمان تاعه يجب تفقد درجة حرارة على الإيمان تاعه شوف أنت واحد يقعد عنده مثلا بورتابل ما يرغب يحطه في السارس ما ينساش بكل لكن القلب ما يحطوش في السارس تحطوش في السارس بس يتسارس يلزم حكاية البورتاب خير من قلبك لا نعم هل تدخل إرادة الإنسان في هداية التوفيق نعم تدخل إرادة الإنسان نعم هي بعد معرفة الحق أنت تقبل يقول لك يا عبدي نعم هذا شوف فيه مرة أخرى هذا أساس مكيف نعم هداية التوفيق نعم قبلت فعتاك ربي سبحانه وتعالى قبلت فعتاك إرادة الإنسان مثلا يقول يريد أن يصلي نعم ولكن يجعل في يد الله لا هذا تكاس هذا هروب كمن يريد ان ينجح ولا لا بالضبط قل له ما لا جيب اولاد من غير ما تتزوج جيب اولاد وعمل اسره من غير ما تتزوج لا بد مش تكون لا بد يعني عندما يجعل في يد الله معناتها الله هي تبدا في هدايه التوفيق نعم. التوفيق من عند الله نعم. ولكن هو علم ان الصلاه وعلم كل اركان الاسلام لكن يقول لك احب الاسلام واحب لكن تنقص الإرادة تنقص العزيمة تنقص لا هو في مشيئة الله لا لا هو لا اختيار هو لولا لا اختيار هو لولا ولا ما زلنا نكمل القضاء والقدر ما زلنا نكمل فيه نعم شيخ هل يمكن أن نقول أن الله قد يسبق في علمه أن هذا الشخص لن ينفع هذا ومع ذلك يوصل الهداية قد يكون في الهداية في الهداية ولا أحد لا أحد يعلم ما كتب لفلان لزيد عم حتى واحد قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم ما أدري ما يفعل بي ولا بكم حتى واحد ولا يدري وذلك سندي مع الوزن تواب عمر الخطاب أليس من المبشرين بالجنة بلى هكذا ولا طيب ما كانش يقول حذيفة أعدني يا صلى من المنافقين فهمت كيفاش هذا فهم هذا معنا هذه معرفة إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون نعم هذوما مش الذين كفروا الكل لا لا لا هما أئمة تاع كفر ثبت في علم الله أن لن يؤمنوا ولذلك طمأن النبي صلى الله عليه وسلم راهو يعني زايد فيه زايد فيه يعني أئمة الكفر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدل في هذه الآية لا لا نعم لا لا نقيم حجة نحن هل ندعوهم ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى عندما قال مثلا أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلامه أفتطمعون لكم يعني أرى يعني ما تطمعوش بشيء منكم بين إسرائيل هكذا لا طيب هل ندعوهم ولا لا ندعوهم لين يقوم الحجة عليه إقامة حجة شيء هو النتيجة شيء آخر رب ربي قال الله يعلم أن فرعون لن يستجيب ومع ذلك قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى بحسبكم أنت وقت العلم أنا ما تدخلوش فيه الذين كفروا صلى الله عليه ربما هم اللي رفضوا الهدايه الثانيه يعني أيه. الذين عرفوا الحق فيقنعوا الله سبحانه وتعالى نعم قد لا يفتح على قلوبهم أبدا. ختم الله على قلوبهم، ختم الله، قال ختم الله لا يمكن تصحيح، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ولا أبصارهم. المنافذ نتاع العلم هي ثلاثة دي، القلب والفؤاد والبصر، القلب والبصر والسمع. هل يستطيع الإنسان أن يحكم على إنسان آخر بأنه ختم الله على قلبه؟ أبدا أبدا أعوذ بالله لا يستطيع. لا لا، القلوب بين إصبعين أصاب الرحمن يخليه كيف يشاء. أي كان شيخ يعني ما نجمش، ما نجمش أحيانا نسقط عليهم هذا. لا لا لا نسقط، لا نسقط، لا نسقط. لمرة واحد من إسرائيل كان يمر على واحد يرتكب معصية الأولى نهاية الثانية الثالثة، وبعد قال والله لن يغفر الله لك، فأرسل الله سبحانه وتعالى قال أحبطت عملك و لا لا الأمر عند ربي لمن يحكم. تألي على الله، لن نتألي الله في بغض ربي نفرق ونحن هذا داخل وهذا مش داخل وهذا لا أبدا. حتى الأموال شيء لا نحكم عليه، أمر يا الله لا توسع. يقول لي يرجى له الخير، يرجى كذا، فهمني واحد هو الحجاج كي جاي يموت ايش قال؟ قالوا انه انك لن تغفر لي، لن تغفر لي، لن تغفر لي، وانت ارحم الراحمين. الله غالب، الله غالب، الله سبحانه هو الرب ونحن العبيد، لا نحكم مكان الله سبحانه وتعالى. شيخ نقول بان الهدايه الاولى يعني من الله عز وجل والاخيره من الله عز وجل، يعني هو الانسان يعني الاولى الوسطى يعني دائما كده يرجع مني الى الله عز وجل حتى يكون عن الانسان يعني فضل على نفسي فالطاعه. انا زين ان شاء الله، هذه زين اليوم في الواحد في الجواب، في الجواب ان شاء الله، في الجواب على ما خدمش كمل الموضوع ان شاء الله خاطر بدينا نسمع نجاوب على السؤال الاخراني. نفس الشخصين تعرض، عليهم نفس الدعوه، نعم، طريقه الدعوه، احدهم يستجيب والاخر يستجيب. هل نقول ان احدهم اذا ساله يقول هدي ربي هدي، والاخر يقول لك ربي هدي؟ لا، هو يلقي في اللوم، اللي يهداه ربي يقول اهداني ربي لان الله سبحانه وتعالى وفقه الى ذلك، لكن على فم اختيار من الاول. ترجع النصوص بين ذلك، ترجع النصوص استل قديمه، الله اراد بالانسان ان يكون حركه الاولى عنده. والحقيقه يعني في ماذا الله سبحانه وتعالى كيف يسوس عباده، فما يقول فيها الله سبحانه وتعالى، يقول الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. هذه الآيات الله يجتبي من يشاء من العباد، اختيار، هذا موسى، هذا عيسى، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، يجتبي من يشاء، هذا يجتبي من ما يشاء. قال ويهدي إليه من ينيب، من يشاء في الأولى تعود على الله، ومن ينيب على البشر. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ولذلك ترى في قصص نتاع الناس التائبين تلقوا ناسا يعني شيء بسيط انقلهم نقلة عجيبة جدا، لا قعد لا خم لا قال انا توبش، لا ترجع ترجع القصص نتاع ناس اجتباهم ربي سبحانه وتعالى بيدي لهم بعض يكون ملحد يقول كل مرة نعم فيتبدل تبدي كل هذاك يجتمع ويهدي اليه من ينيب. وهذا الاكثر يعني أكثر العباد، من أناب، من رجع إلى الله يهديه ربي سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية من ينيب الإنسان. ولذلك شكون كيف يقول يعني من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، شكون عمل الخطوة الأولى؟ الإنسان. شفت كيف من جاني يمشي أتيت هرولة. ولذلك يقول مثلا من قال من تصرف بحولنا ألنا له الحديد، من أراد مرادنا أردنا ما يريد، من ترك لأجلنا أعطيناه فوق المزيد، من ترك أمر لله. نعم، إذن يا الله سبحانه وتعالى، نعم الله سبحانه وتعالى حب أن تكون، أراد أن تكون، لا لا، لكن فما ناس، هذا حق واقع، فما ناس اجتباهم ربي سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، حتى في العلم، حتى في أشياء أخرى. ولذلك ابن عباس يعني أعطاه ربي سبحانه وتعالى علم ما أعطاهوش لبعض الصحابة الآخرين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مرة الأخ الجاو يسأل في واحد يسأل في عبد الله بن عمر، قالوا ما معنى قول الحق سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما عرف ايش عبد الله بن عمر، لأن عبد الله عمر هو يترأس مدرسة الأثر. قال الله قال رسوله في الحديث هذا. وعبد الله بن عباس مدرسة التأويل. قال لكن اذهب إلى ابن عباس واسأله فإنه يزعم مش كيف بمعنى يقول يعني إن عنده علم الأولين والآخرين. ربي أعطاه هكذا. قالوا بعد لا أرجع قل مشاء. قالوا ابن عباس ما كذا أجاب. قالوا كانت السماء صماء لا تنثر، كانت الأرض صداء لا تنبت، ففتق هذه بالماء وفتق هذه بالعشب وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأحسن تفسير الآن تو ولا واحد يوصله لعلمين ولا عدسة. طب تفسير خالد ما يوصلش هذا، ما يوصلش هذا. كانت السماء صماء لا تنثر والأرض صداء لا تنبت، ففتق هذه بالماء وفتق هذه بالنبات وجعلنا من الماء كل شيء حي بناته. تمشي طرز. فرجع له فقالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا فضل من الله سبحانه وتعالى. بس ما نخرجوش برشا على الموضوع، ممكن في فائده ان شاء الله. ولا الطريقه العلميه الصحيحه للالقاء، هل نعطي راي اهل السنه والجماعه ثم راي فرق او العكس؟ لا هو انت ولا انت ولا ماشي يعني طريقه معينه. مثلا احيانا الصحيح ان نعطي الاراء لفرق اخرى في راي. علاش؟ سألت أنا الإفراغ قبل الإملاء كان يفرغنا ويمليئنا، التخلية تجي من بعد التحلية، فأضرب الكل وحط الصحيح وذيك تبقى تنظر تكون هكاك. فلو أعطيت قول أهل السنة ومن بعد تبقى الشبهات هذيك في الذهن، لكن كي تعطي القدرية الجبرية الفرق الكل ومن بعد تقول أو أهل السنة تبقى لك، ثم رأي المعلومة الأخرانية هي تبقى في القاعة حتى كتبوا في خطبة ولا حاجة تاع الخطبة تاع الجمعة ولا تاع المحاضرة ولا حاجة، أحرص أن يكون الكلام الأخراني هو الفائدة اللي هناك باش يشد، مش يديك الشغل كله، يشدك الأخراني فتهتم بذلك. طريقة أنت ولا أحيانا إذا كان قول بسيط تاع الأخرين كانت تعمل قول أهل السنة والأخرين تقول كلمتين تقول أهل السنة وما أعرف كلمتين. أما إذا كان أمر فيه جدال في نقاش أطرح هذاك وكسره ومن بعد هو صحيح. يعني كسر من الأول يعني طيح ومن بعد ابني. ولذلك التهديم قبل ومن بعد البناء والله أعلم. أصلا ذلك في تلقيح ضد الشبهة. أي. تولي باكسيني. تولي باكسيني بالضبط، تولي باكسيني الله يبارك. طيب. نحن في المرة الفارطة ما زلنا في مسألة القضاء والقدر، مسألة العظيمة. وصلنا إلى مسألة الهداية والضلالات ولا لا؟ وقلنا أن مسألة الضلالة والهداية متعلقة بالتوفيق والخذلان. والتوفيق لفظ شرعي، وما توفيق إلا بالله. حتى الخذلان فيه ما يشير، المعنى ما يشير. قال ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا الخذلان. نذرهم في طغيانهم يعمهون. قال ما حبش يدفع نظرهم في طغيان يعمهون. رينا أن الله سبحانه وتعالى صحيح أعطى للناس جميعا من الأول يعني أعطاهم قدرة وأعطاهم إرادة، وإذا سلب لهم القدرة والإرادة لا يسألهم، وأرسل رسل وأنبياء. وإذا كان موصلش يعني لو مع القدرة والإرادة إذا كان مثلا مش أنبياء ورسل لا يأخذ الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعامل عباده بعض عباده بشيء يزيدهم على غيرهم. أك الزايد ذاك هو التوفيق. والمؤمن يعرف هذا يولي ينطرح بين يدي ربه سائلا إياه التوفيق. ولذلك في سورة هود وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي ما إلا بالحصر نفي إثبات الحصر، الموفق هو الله سبحانه وتعالى والذي يوفق لذلك. طيب في مسألة الهداية والتوفيق ثم مسألة الاستطاعة، من المسألة الجديدة اللي نعملوها في القضاء والقدر مسألة الاستطاعة. إذا المسألة السادسة والخامسة ما أعرفش المسألة السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. السابعة. كتبنا فيها كلمتين معلش كانت اسمها التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة عند الإنسان والخذلان هو سلب القدرة على الطاعة. هذا هو اللي فين هذا هو اللي فين عماد هذا هو اللي فين هذاك في المسألة السادسة وهي سلبها. طيب نعم توا مسألة الاستطاعة مسألة الاستطاعة الاستطاعة هي التسهيل والتخيل. إيه فيها هذه شنو التسهيل والتخيل على جواب على سؤال تعرفوني ودي أقول مسألة الاستطاعة وهي القدرة وهي القدرة والطاقة على الفعل القدرة والطاقة على القيام الفعل القدرة والطاقة على القيام الفعل. وأكثر من بحث هذه المسألة وأكثر من بحث هذه المسألة مسألة الاستطاعة هم القدرية هم القدرية أكثر من بحث هذه هم القدرية أكثر من بحث هذا. فما معنى قضية القدرة والاستطاعة؟ وهي مربوطة بالقضاء والقدر الاستطاعة مربوطة بالقضاء مسير مخير في التسيير. ففي هذه المسألة ثلاثة فرق يعني فرق هي فرق معروفة أولا القدرية القدرية بعد الجبرية بعد أهل السنة القدرية هم نفاة القدر يقول لك أن الإنسان هو الذي يخلق فعله ينطلق إذا في مسألة الاستطاعة ينطلق من قاعدة يعني المعتزلة أكثر من حتى المسألة هي المعتزلة يعني انطلقوا من قاعدة عندهم وهي أن الله سبحانه أن الله سبحانه سوى بين جميع خلقه فأعطاهم قدرة على خلق أفعالهم أعطى قدرة بالشيخ لخول فعل انتع فأعطاهم قدرة على خلق أفعالهم هو يخلق الفعل انتع وليس هناك شيء زائد يخص به عبدا دون آخر يعني ترجع لمسألة التوفيق ينفيه أيضا ليس هناك شيء زائد يخص به الله سبحانه وتعالى عبدا دون آخر فالإنسان هو الذي يطيع أو يعصي هو الذي يحسن أو يسيء ولا دخل لإرادة الله فيه ولا دخل لإرادة الله فيه قال وبناء عليه بناء القاعدة هذه انتاح وهذه القاعدة بناء عليه لو قلنا بغير هذا قال ولو قلنا بغير هذا لكان فيه ظلم في العبادة والله هنا ننزل عن ذلك قال كان سيقول عام واحد ومعانش واحد يعني أعان زيدا ولم يعن عامرا هذا يولي مسألة العدل الإلهي يركز عليها برشا المعتزلة هذه إذن القدرة والاستطاعة بيد الإنسان هو الذي يخلق الفعل تاعه يخلق أصلا الفعل تاعه ويخلقه واضح المعنى طيب نمشي للثاني نمشي من نسوء نمشي من فتاة بالنسبة لإسماء قالوا الاستطاعة لا ليست في متناول الإنسان بل هي لله وحده عكس تماما. الاستطاعة ليست متناول الإنسان بل هي لله وحده. واستدلوا بآيات أدلة بتاعهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. لا يستطيعون ما عندهمش استطاعة. ما كان ده نفي ما نافية يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. إذا في نجمش لكن هم كانوا السبب لكن كانوا هم السبب كانوا السبب نعم كانوا السبب ما كانوا يستطيعون السمع. لا فرقوا مع ما الاستطاعة يعني ما كانش يستطيع يعني مسلوب كالريشة في مهاب الريح. جبرية الإنسان كالريشة في مهاب الريح لا يملك شيء. استطاعت من الإنسان لأن بل هي لله وحده سبحانه وتعالى. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. قال نعتد جهنم قال إنهم كانوا والله كانوا في غطاء عن سمعي وكانوا لا يستطيعون كانوا في غطاء عن السمع قليلا لا قدرة له. والله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق فعله. هو خلق الإنسان وخلق الفعل تاعه. وهذا بطبيعة الحال هذا مردود ظاهر الرد عليه يعني مصطفى. بالنسبة لأهل السنة هم وسط بين القدرية والجبرية في هذه المسألة. هم وسط بين القدرية والجبرية في هذه المسألة قل لك الإنسان أعطاه الله قدرة وإرادة. أعطاه ربي سبحانه وتعالى قدرة وإرادة وهو مختار في فعل الخير أو الشر أو فعل الشر. الله سبحانه وتعالى يقول لك أعطاه قدرة وإرادة هو مختار في فعل هو يختار الخير يختار الشر. طيب لكن من فعل الخير فبتوفيق من الله. هذه هي اللي يختلف بها مع المعتزلة. من فعل الخير فبتوفيق من الله. اللي يفعل الخير الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه لذلك. من فعل الخير فبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلا بالله لا وفق. ويقسمون يعني أهل السنة الاستطاعة إلى قسمين. ويقسمون شيخ هل مجرد الاختيار يسمى التوفيق من الله مجرد الاختيار الأول؟ لا هو مش تفصيل لحظة في الجملة ما وهو مختار في فعل الخير أو فعل الشر. لكن من فعل الخير فهو بتوفيق من الله الاختيار شيء والاختيار شيء الاختيار لين الإنسان والفعل لا. أنا بس نبدأ يقول الاستطاعة قسمها العلماء السنة إلى قسمين. الاستطاعة قسمان في الأقسام. قالوا لونانيا قبل الفعل والثانية أثناء الفعل أثناء القيام بالفعل الاستطاعة والمسؤول الاستطاعة قسمان، فما استطاعة قبل الفعل وفما استطاعة أثناء القيام بالفعل. قبل الفعل هذه الله سبحانه وتعالى تركها للإنسان. قبل الفعل يعني وهذه يعني ترك الإنسان يفعل ولا ما يفعلش، أعطى الأدوات. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان، الله سبحانه أعطى الآلات، الآلات للقيام بالفعل، أعطى آلات باش يقوم بالفعل. طيب من الآلات مثلا الخضرة، القدرة من القدرة والإرادة، قدرة الإرادة، هذه الآلات باش يقوم بالفعل. لكن هو يتوجه قبل الفعل الاستطاعة على الإنسان بنفسه. من الأول الإنسان أنا نختار أو لا أختار، أختار أنا أفعل كذا نجي نقرأ ولا ما نقرأش. إذا هذه قبل القيام بالفعل، وهذه هي محل الجزاء والعقاب. هل يختار الإنسان الإيمان ولا يختار الكفر؟ هل يختار العلم ولا يختار الجهل؟ هل يختار الحق ولا يختار الباطل؟ هذا هو أكمله. إذا التوجه على الإنسان قبل إذا والاستطاعة هي تصح حتى القيام إلى حين بداية القيام بالفعل. إذا ثم شيء سابق للقيام بالفعل هذاك خليها ربي يركز في الإنسان، أنت تتوجه، أنت تختار. إذا أنت تختار وهذه الاستطاعة اللي تحفى عليه الفقهاء يقول لك مثلا الحج لمن استطاع إليه سبيل، استطاعة بدنية واستطاعة مالية واستطاعة هذيك من هي الآلات والأسباب هي ربي سبحانه وتعالى. تحب تمشي تحب ما تمشيش، عندك مليارات وما تمشيش، وعندك شوية وتبدا تلم باش تمشي، هذه من الأول خلاها في يد الإنسان. فالاستطاعة الأولى قبل الفعل إلى حين القيام بالفعل، هذه الاستطاعة هي اللي محل السؤال، وهذه هي محل يعني الجزاء والعقاب. الجزاء والعقاب هذا الحساب، والجزاء والعقاب لنا. ما اخترت أنت ما تنجمش تقوم بالفعل لولا تدخل الله سبحانه وتعالى. إذا أنت اخترت من لون، إذا هذا لون اخترت أي فعل يعني سيئا ولا حسن، أثناء القيام بالفعل لن تستطيع أن تقوم به إلا فما شيء زائد من الله. وذلك السؤال كله هو هنا، واش اخترت أنت؟ فالاختيار الإنسان يختار، مش حلو هو ينجم يختار بطل، يختار تو حاجة وبعد يبدل وبعد يبدل وبعد يبدل. إذا هو إذا وعندك الآلة، عندك قدرة، عندك إرادة باش تبدل، وعندك قدرة باش تبدل وتبدل هذه. إذا من الأول هذيك وهذه هي محل السؤال والجزاء يوم القيامة. من بعد باش تمر للفعل، الإرادة القدرة موجودة على الفعل والإرادة موجودة، لابد فهم شيء آخر باش يوجد الفعل اللي هو أن ذكرت المرة الأخرى قضي مشيئة تاع ربي سبحانه وتعالى. يعني العزم بينهما، العزم أو هو هذا العزم، العزم هذا اختيار الفعل من له، ثم العزم ثم ثم القيام بالفعل. إذا أثناء قيام الفعل لابد ليتم الفعل من ثلاث عناصر، باش يتم الفعل من ثلاث عناصر، وهي أولا الإرادة الجازمة، يعني ثماش تردد، أي بدون تردد. خليك مش في القسم الأول. إلا لا نعم بعد باش يتم الفعل، هو من الأول نعم باش يتم. الاستطاعة من الأول باش أنت اخترت، علاش اخترت؟ اخترت عندك قدرة ولا باش تعمل. لكن الفعل باش يتم لازم يكون هذو معاه. وانت مش تعدى الاثناء قيام الفعل في حال خلاص تعدى المدى من هنا هذا المدى بس تعدى ديما اما هذو يمشيوا حتى لهنا، لكن باش يتم عمل يكون معاهم زي ستاف باش اقول. ما في مثلا شيخ الحج مثلا، ها ناخذ مثلا القدرة الأولانية تتطلب علينا القدرة والإرادة. نعم. إرادة الحج والقدرة هي المال. نعم. ثم أثناء القيام بالفعل. هي الإرادة. هذا شكل لا مش ثالث نجيب المثل الحج. الإرادة الجازمة بس أنا خلف موسى الإرادة الجازمة يعني بدون تردد واضح ولا ما ترددش في الأمر. طيب ثاني القدرة. قدرة على الفعل. مثلا إنسان في الحالة قدرة. ثلاثة مشيئة الله. إذا لا يتم الفعل أي فعل يقوم به الإنسان إلا بثلاث عناصر هذه. ودليل هذا قول الحق سبحانه وتعالى لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا دليل مشيئة الله سبحانه وتعالى قول الحق سبحانه النبي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لا تقولن لا نهي لشيء نكر في سياق النهي أي شيء على الإطلاق لا تقول شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله أخرنها بالفعل نعم بالفعل بفعل يعني. إذا أي فعل لا يتم إلا بإرادة وقدرة واحد. طيب الإرادة الجمد حد نمشي الحج والقدرة المال موجود وقصيد في الطيارة كل شيء نهار زيد باش نمشي نلقى الطيارة تعطلت أنفلونزا الخنازير وهكذا واحد وزيت واحد فهمت كيف باش؟ إذا الباب ولذلك مشيئة الله لابد هذا هو لهنا وين الزايد التوفيق ولنا والله يتذكر في الحج أن رجلا يعني في التسعينات مشينا حج فما واحد مشى غديك سبحان الله مروض وما استطاع أن يودي مناسك الحج مشى غديك أصيب في قدمين ولاو كما قدم تاع البعير مع الصوابع مع الساسين وهك بالضبط هك زوز ودماء تسيل وحدك فسألت عن الشخص ذي ما له شنو سألت من يعرفه ما قال هذا يروح يخدم في الشعب يروي يخاف كان يمشي بالتقارير كان بالتقارير والله سألت عليك قلت سأل ربي عسى الله أن يتوب عنه أما لم يؤدي مناسك الحج وش غادي هذه المشيئة الإرادة الجاسمة موجودة والقدرة على الفعل موجود ولكن الله سبحانه وتعالى عبد الشيخ يرزق الحج عبد الإرادة الحج شيخ في فعل الخير أو كذلك العكس هو حتى في فعل الشر إرادة بشيء عن الشر وقدرة على فعل الشر هي لرب الأسباب ولا لا يتركه يعني شو يعني هذا يعني أنا يعني يعني هو يأثم قبل يعني الأثام أو الأجر يأخذه قبل ما تبدأ الأفعال قبل لا تبدأ يعني قبل تبدأ قبل تبدأ الأفعال شيخ المحل الجزاء والعقاب هو يما العزم المصمم على الفعل أو الفعل نعم كيفاش كيفاش يكون يعني هو لأن كيف يتم الفعل مش على الواحد هو بعد في الأخر مش يتم الفعل مش فعل خير ولا شر لو كان لقى حد العزم واحد لا يبقى العقل من داخل لا إلا إذا كان ولا فعل في الأخر مش يولي فعل ولا لا نحن هذا الفعل كيفاش يقوم من استطاعة باش تعمل أي عمل فالعلماء ناس قالوا فهم استطاعة قبل قيام الفعل أنا خممت قلت هو عندي فلوس على اسم الحجز والموت هاي كل يوم واحد فهمني كل يوم ألاف كيفاش نحط هذه محل جزاء وعقاب الفعل مجرد إرادة يعني مجرد هو الإرادة الإرادة لأن عندك الاستطاعة وما حزيت لا في الحج نأخذ مثال الحج عندي استطاعة عندي مال وعندي يعني صحة البدن ومع ذلك لا أريد أن أحج ما حد يعاقب ولا ما يعاقبش هو ما عملش بفعل إذا هي القسم اللي قبل حتى هي أن هي توصل حتى الفعل راهي مش منقطعة غير هذا تقريب المعنى فقط هي مش مفصولة هذه واحدة وبعد تجي الأخرى لا هي تبدا هذه وبعد تبدا ما يتم العمل الا يجي العنصر الثالث انت تركز على العنصر الثالث بصيغه خاصه اللي هي مشيئه الله سبحانه وتعالى اللي ما يتم الا ولذلك قد يقول الانسان بكل ما في وسعه نقول قد يكون الانسان بكل ما في وسعه ومع ذلك الشيء اللي خايف منه يقع فيه. لو مثلا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة أخذ كل الاحتياطات الممكنة لسلامة العملية. المشركين خلطوا عليه ولا لا؟ خلطوا. إذا وقفوا في الفم الواحدة وقفوا. ما الذي جعلهم لا ينظرون إلى أسفل أقدامهم؟ لا لا مشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني هجرة قام، وليس قام بكل ما فيه الخضرة والعمل كل شيء، ولكن يبقى ديما التوفيق من الله سبحانه وتعالى. شوف حتى في المعصية قد يهم الشخص بفعل المعصية، قد يصل إلى حدود القدر على الفعل. نعم. ثم مشيئة الله تمنعه. نعم. من واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. من جملة معاني تاح قال ابن عباس: يهم المرء بالمعصية فيحول ربي لها. هذيك ربي سبحانه وتعالى عبد قد كان عبد يعني لعلمه السابق سبحانه وتعالى. نعم. شيخ يمكن معنا نقول انه الاستطاعه الاولى نعم. قبل نعم. القيام بالفعل نعم. يعني هي القدره مع النيه يعني الاراده نعم. نعم. يعني هي دليل انه الاعمال مثلا ما تكونش فيها الاراده قد يعملها انسان سهوا انه لا يعملها اعتياديا فطريا نعم. يعني ما يترتبش عليها لا حساب ولا جزاء نعم. هذا شنو نقدر لعادي لا لا ولا من غير اراده يعني الانسان مثلا قام بفعل لكن بدون نيه الفعل هذاك ومع ذلك علاش قلنا يترتب عليه والفعل هل هو خير ولا شر؟ هل هو خير ولا شر الفعل اللي قام به؟ لا قد يكون خير يعني قد يكون شر معناها انك سهوا ما اراد الفعل شيخ خويا فهمت انما الاعمال بالنيات لابد ان يكون في المنيه لابد ان يكون نيه انما الاعمال بالنيات نعم هل يمكن القول بان الاراده والقدره هي توفير الاسباب لفعل الشيء ويفوض الامر الى رب الاسباب ومسبب الاسباب في المشيئه اي هو مطالب ان تكون ارادته جازمه يكون عنده قدره تامه على الفعل اذا كان اختار ان يعمل الخير فالله يوفقه للخير لكي لا يعتقد في الاسباب يوفر الاسباب لو على جمله محل الجزاء والعقاب لو غيرناها وضعناها بين القدره على الفعل ومشيئه الله تكون هناك يعني محل الجزاء الاستطاعه هذه استطاعه القيام بالفعل لكن الاستطاعه تحدث عن الفقهاء وقالت يكون الاستطاعه في الحج ما هي بمعنى توفر الشروط الاستطاعه البدنيه والاستطاعه الماليه اذا انسان مريض مش مستطيع إذا توفرت عنده الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية ولم يحج يعني ما عزمش على حج يعني ما أرادش الإرادة لم تتوجه شيخ ممكن مثال يقرب أكثر مثلا عاصم أراد أن يشتري مثلا قارورة خمر فذهب إلى الحانة ليشتري قارورة الخمر ثم لم يجد المال دخل إلى المصر يشتري لم يجد المال ما اشترى رجع هذا عزما نعم هي مش من الواحد كان في النية فقط لأن هذا قلت لكم الاستطاعة اللي يقول عليه الفقهاء استطاعة مادية ومعنوية مادية ومعنوية مش كنية فقط مش حاصلة في النية فقط يعني القدرة وإرادة الإرادة تدخل فيها النية والقدرة الفعل أصلا يعني أما من الأول هذوما لابد أنه عنده يسمى باش يقوم فعل وما عندوش قدرة هل ينمو يمشي فيه؟ ما عندوش قدرة شيخ الحديث يعني الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك يعني مالك يحدث معناه في حينيروي القصة يقول معناه كنت قادر كانت لدي القدرة على الخروج وكان يعزم عن الخروج لكنه تباطأ في تحذير نفسه لم يوفقه الله للحق بالرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا يعني عاقب عوقب عوقب لكن كانت لدي القدرة والإرادة عوقب نعم لكن كانت لدي القدرة والإرادة لابد قدرة وخلنا قدرة وإرادة هاي لكن نيته كانت لفق الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد من بعد هو يعني وقت جاء سيره النبي صلى الله عليه وسلم صدق لم يقل هو لم يعمل وتخلف مع من تخلف الثلاثة تخلفوا برشا تخلفوا منافقين تخلفوا والثلاثة اللي مش منافقين لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الحق ما منعكم يعني كان قالوا الحق إذا توجدت القدرة والإرادة وما مشاوش شيخ والمشكلة كأنه النقطتين بتاع الاستطاعة من القسم الأول يعاودوا أنفسهم في نعم يعاودوا أنفسهم هذه نعم نعم الإشكال هذا هذاك الإشكال نحي هذا كله نقول الاستطاعة حاجة بركة يعني القيام بالفعل يتم بثلاث عناصر فقط نحن علاش الإرادة الجازمة الخضع الفعل المشي طيب والثواب والعقاب وين يكون شيء الثواب هنا بعد الفعل هذا هنا ولي ولي تحطه بعد الفعل بعد تمام الفعل وحتى الفعل النية النية تدخل برشا أشياء تدخل برشا أشياء النية تدخل في الإرادة الجازمة إيه والإرادة النية لنا فيها الإرادة في الإرادة فيها النية لأن الإرادة النية يعني أشياء مش حاجة بركة النية النية مش حاجة بركة فما شو النية الإقبال على الفعل لا أقسام نية فما حديث النفس فما الهاجس الهاجس نعم الهاجس وحديث النفس و حديث النفس والهاجس والعزم والعزم والهم حاجز حديث الهم والمرة الخامسة وفيهم فيهم خمسة أظن لعلي المرة الجاية إن شاء الله نذكر خمسة ماشي ها؟ ماشي لا لا لا لا لا لا لا لا لا العظم في معنى ساكم بيت نسيته أنا حاطه في بيت بتاع يعني الهاجس وحديث النفس حديث النفس وهذا لا يعاقب عليه لا يؤاخذ الهاجس وحديث النفس متعبر ومن بعد الهم في الخير يكتب له يكتب؟ الشر لا يكتب في الشر لا يكتب والعزم يولي يكتب في الخير في الشر الحالي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أربع أنواع في المال الإنسان من أتاب الله المال ففعل به الخير كذا إنما سمع لأربعة نفر أي في لا لا لا لا هذا في حاجة اثنين لم يؤتى مال قال لو أن لي كذا نعم يعني يتمنى نعم بالنية بالنية بالنية بالنية النية فيها يعني مراحل فيها مراحل إذا مشيئة الله أن لا تقول شيء في عني غضب إني إن شاء الله إذا كل شيء تم بمشيئة الله فروح العنصر الثالث هذا اللي القدري نحيه مشيئة الله قدري نحيه فبالنسبة كي نرجع تو الجبرية شو يقول يقول الإرادة والقدرة والمشيئة بيد الله الإرادة والقدرة والمشيئة بيد الله القدر ايش يقول؟ يقول الإرادة والقدرة بيد الإنسان والقدرة بيد الإنسان وليس هناك وليس هناك مشيئة القدرة بيد الإنسان الذي يخلق فعله أهل السنة ايش يقول؟ الإرادة والقدرة بيد الإنسان والقدرة بيد والمشيئة بيد الله سبحانه وتعالى إذا هذا تلخص الأمر تلخص الآن شيخ تقريبا خمسة القلب الشيخ القلب الهمس تحريك النفس والقلب والهم والفعل القلب قلب لا قلب هو مكان هذا مكان النية مش صنف الأصناف نعم تفضل شيخ لكن أهل السنة حتى يقولوا أن الإرادة والقدرة بيد الإنسان نعم لكن كلها بيد الله عز وجل نعم هي بطبيعة الحال يعني بطبيعة الحال لا يا سمعت يعني أنت تختار تريد وأعطاك رب القدرة مش تقول أن الفعل ما له خلق الفعل الفعل يتم إلا بأمرين إلا بإرادة وقدرة وهما مخلوقتان لله في الإنسان وهذا كما يقول الإنسان هو الله يخلق الفعل الإنسان الإنسان يفعل والله هو الذي يخلق مسألة ثامنة بعد وديما السؤال الإنسان أين يمكن هذا التقسيم؟ وين نقع؟ شوف في العقيدة الطحاوية في العقيدة الطحاوية في شرح العقيدة الطحاوية من ابن العز تبقى إن شاء الله بتفصيل، تبقى بتفصيل قبل الفعل وبعد الفعل، يعني عطنا في حب يرجع لها يبقى في العقيدة الطحوية في شرح ابن أبي العز. شوف الإشارة عندهم بتفصيل آخر في قصر. لا لا لا عندهم ما عندهم، هم كنت أغلبهم في الجبرية. أي ما هم في الجبرية، هم ما دول الغوليات بتاع الجبرية، هم لا هم يعني متوسطة، والجبرية متوسطة. شيخ في هذا الزمان موجود الجبرية معنا في عراق في هذا الزمان، والمعتزلة معدود هناك الجبرية يعني. والله الاعتزال الفكر واسمه صحيح، الاسماء مش موجوده، اما الافكار وقع احياها تو. لكن نحكي عن الجبرية. اي لا فما لا فما فما عند بعض المتصوفين موجود، المتصوفين موجود يقول لك دع الخلق الخالق واترك الملك المالك اقام العباد كما اراد، فهمت كيفاش؟ يعني هو فكر، لكن ساعات يتقاتل يتشتت في بعض، حتى حتى في من ينسبون تلك اهل السنه، لكن تلقى بعض الفكر يتشتت. نعم نعم طبعا الصوفية عندهم ياسر يعني. شيخ في التقسيم الأول اللي قلناه في الاستطاعة، الاستطاعة الأولى والاستطاعة الثانية قبل الفعل وبعد الفعل، قسمنا الأفعال بنوعين، بعد ترك الواجبات أو فعل المحظورات. نعم. فإن وضعنا ترك الواجبات تابع الاستطاعة الأولى ينطبق فيها الجزاء والواحد بالنية هو يجزى مع لو لم يفعل. نعم. وجعلنا الأفعال فعل المحظورات بعد الفعل مثلا أثناء الفعل. يقول بالنية، لا بالنية مثلا لا يعاقب على النية ولكن يعاقب على الفعل هو في حد ذاته. مش مثلا مش كنا بقينا على التقسيم قدرة ولا أرسل أي قدرة أرسل. شوف شرح ابن العز ستبقى يعني شرحها في يعني صفحات إن شاء الله. هي مسألة ديما يبقى السؤال خذيك، أن الإنسان مخير أم مسير؟ ديما ديما السؤال الحقيقة فما بحث، مسألة بحث القضاء والقدر فيما أرى أن البحث نبحث فيه غير مجدي، غير مجدي. هل نقول فيه قال العلماء غير مجدي بالنسبة ولا ما يحس إشكال؟ علاش؟ نحن قد نشوف ماذا كتب الله وماذا قدر الله وخلق لا خلق أفعالي ولا ما خلقش ماذا ولا، هذه أمور غيبية، أمور غيبية. فالأصل أن ننظر في مسألة قضاء وقدر من حيث الثواب والعقاب، وقت يكون بحث عملي وجاد ويترك الأثر نتاعه. شو مسؤوليتي أنا في أعمال قوم بها أمام الله سبحانه وتعالى؟ أما أنا كتبني في اللوح المحفوظ أو كتبني في صحف الملائكة أو في كذا، ماذا يجدي؟ لولا الفرق اللي جاءت تتحرر رد على الفرق واحد، ما كانش عند الصحابة الأشياء دي كلها، ما كانش عندها. فاللي يهمني أنا مسؤوليتي أنا كبشر كإنسان يعني أمام الله سبحانه وتعالى غدا يوم القيامة، أنا الحاجة مش نسأل عليها والحاجة مش نسأل عليها. بذلك البحث الأصل يكون في هذا. لكن الحقيقة أردت أن أقول لكم ما قال العلماء في هذا، ومن بعد أعطي رأي في مسألة هذا. الأصل أن يعني القضاء الإيمان بالقضاء والقدر يبحث من حيث الثواب والعقاب، اللي يهمني أنا باش يكون نافع ومجدي للإنسان. تفضل. لا شيخ يمكن اللخص طعم في المسائل هذه قد يكون، لكن هو يلخص في كلام ربي سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة أي بعد الفعل، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ. نعم. يعني ربي يتجاوز على من دون خوض يعني. طيب أنا نحب نشوف نبحث على الدائرة اللي أنا مسؤول فيها، والدائرة مش مسؤول فيها، باش الدائرة مسؤول فيها أنا نحضر نفسي، والدائرة مش مسؤول أني رحت تؤمن بها فقط. وهذا هو تو اللي باش ان شاء الله نشوفوه في المساله الثامنه والتاسعه مع الشيخ. فاذا بحث مساله قضاء وقدر من حيث الثواب والعقاب، من حيث الثواب والعقاب. إذن مسألة القضاء والقدر من حيث الثواب والعقاب. نلاحظ أن الإنسان يعيش في دوائر، كل إنسان يعيش في دوائر. هناك الدائرة الأولى دائرة يعيش الإنسان، دائرة يقتضيها نظام الوجود، مش هسفة نظام الوجود. الإنسان يعيش في دائرة، الدائرة دي يقتضيها نظام الوجود. مثلا لا أستطيع أن أطير، نجم يطير من نجمش، فما الدائرة خاضعة لها؟ لا أستطيع أن، إذن دائرة يقتضيها نظام الوجود وأنا خاضع له، وأنا خاضع لها، شئت وما بيت. بالإجبار جئت، بالإجبار جئت إلى هذه الدنيا، إلى هذه الدنيا، وبالإجبار أخرج. سهل لا؟ هذه يقتضيها يعني نظام الوجود يقتضي هذا، أنه نسموت ونستحيا، نستخدم بعضها. طيب، كانت إذن بالإجبار جئت إلى هذه الدنيا وبالإجبار أخرج منها. لم أختر لوني ولا شكل رأسي ولا أبي وأمي، نعم، ولا أجلي ولا والداي ولا والداي. مش ولا والدي شيخ؟ والدي أنا نحيت أهل الله، نعم، لم أختر والدي أحسن والدي أصبح اسمك دين أسرع من التصفير. ولم أختر، إذن هذه النظام يقتضيها، إذا الدائرة يقتضيها نظام الوجود. أشياء تقع علي ولا أستطيع أن أتحكم فيها، فأقول أنا مسير فيها، فأنا مسير فيها. ما لازمش نعمل، لا لازم نطير، لا لازم، لا نختارت لوني، لا نختارت حتى شيء، أنا مسير فيها. والمطلوب مني أن أرضى بهذا، فهذا هو القضاء، فهذا هو القضاء. إذن دائرة أولى، إذن الإنسان يعيش في دوائر، الدائرة الأولى رقم واحد، دائرة تقتضيها نظام الوجود، السيد على الوجود، الشمس، القمر، يسخن، يبرد، يعني يقتضيها كذا، يمرض، الدائرة الثانية ليش الإنسان أيضا دائرة لا يقتضيها نظام الوجود، ولكنها تقع علينا، علي جبرا مني، تقع جبرا مني أو علي، تقع جبرا مني أو علي، جبرا مني أو علي. سمعت الكلام؟ فما الدائرة الثانية؟ دائرة ولا واضح؟ الدائرة الثانية حوالي في الأبراج، جبرا مني، جبرا مني، من جبرا مني أو علي. أنا مثلا أخذيت مقرون بندقي، صوبت في طائر، وقت خلفت كاي واحد طلع راسه وجات في راسه، وقعت مني جبرا علي وعلي هو تبقى. هل اخترت ذلك؟ لا. اذا انت ماشي تقع مني وجرى، لا انا واحد ماشي ماشي ماشي كانوا نتاع مفوت هبطت راسي مشيت. هذا لا شيء بسيط بالكلمة هناك، ولكنها تقع جبرا مني او علي، او ولكنها تقع مني جبرا علي، تقع جبرا من إيه؟ تقع مني أو علي؟ تقع جبرا مني أو علي؟ تقع جبرا. فعلت هاي جبر. فعلت هاي جبر. فعلت هاي جبر. فعلت هاي جبر. فعلت هاي جبر. فعلت هاي جبر. ما عرضت القتل. ما عرضت القتل. والطرف الآخر اللي أصيب علي. أنا علي. أو علي. ما قلت أو علي. جبرا مني أنا على القتل. أو علي أنا اللي صار علي. فهمت ليش؟ جبرا مني. أنا ما عرضت القتل. لكن هذيك الله سبحانه وتعالى. فهذه أين غير أنا غير مسؤول. أنا غير مسؤول. هذه تختفي فيها الإرادة شيء؟ ها؟ هذه اللي تنقصها إيراد الفعل. تنقص إيراد الفعل نعم نعم. ولذلك ربي سبحانه وتعالى حتى إن كان فما مثلا دية ولا حاجة كما القتل على وجه الخطأ غير مسؤول. لا تدخل في الجبرية. لا تدخل في الجبرية. إيه لا لا قتل الخطأ هو لأن الله سبحانه قدر في ذلك الوقت أن يموت ذلك الشخص وأن يموت على يديك بالسيارة أو بالسيارة. ما أردت قتله أنت. أنت لا تؤاخذ يوم القيامة على ذلك لأنك لم تقصر في شيء ما. إيه نقول أن مش مهرور على فعل هذا جبرا لا يقع نعم جبرا جبرا أنت خذيت كل احتياطات وإذا بيه جامل كل يمكن السيارة تكون تقع مني جبرا علي كي نفس الحكاية مزاج مني جبرا علي مو علي سقط النزول تقع مني جبرا علي أو باي طيب مثل جبرا علي مثل طيب لا هكاي بدلت المعنى يا شيخ هكاي بدلت المعنى يا شيخ مشكلة يا شيخ الحمد لله تقع مني جبر تقع مني جبر علي وما فما أحداث يقع منك جبر وفما أحداث يقع عليك جبر نعم هكاي كما كان صحيح أو علي لك عزر الله لك عزر الله مستهدف طيب أنا إذن هذه غير مسؤول هذه الدائرة كل هذه خارج على نطاق البعض دائرتين الزوز خارج طيب دائرة والإجبار تم من القدر شيخ يعني القدر قدرا ولذلك إذا ثم تبعات يعني فما صيام ولا حاجة خاطر نفس بشرية مثل الله فماش عقاب حساب لدينا فيوش عقاب ولا حساب بديت الدائرة الثالثة ما يقتضي الدائرة الثانية قضاء زي قضاء أيضا هي قضاء طبعاً ما في حتى مسؤولية قضاء الدائرة الثالثة ما يقتضي سير حياة الإنسان ما يقتضي سير حياة الإنسان الإنسان لابد بشي يمشي يأكل يشرب يتحرك يأكل لا طيب يتعلم إذا ما بسير حياة الإنسان ما يقتضي سير حياة الإنسان هذا فيه نوعان وهذه هي من مسؤولية الإنسان هنا ما يقتضي سير حياة الإنسان الأكل التعلم الأفعال من الإنسان المباحات إذن ما يقضي الإنسان هذا يختاره هو الإنسان هو الذي يختاره كيف يختار الإنسان هذا كيف نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى فما زوز زوايا زوز زوايا أو زوز دوايا طيب الدائرة الأولى شنو؟ وأن الله سبحانه وتعالى جعل مقادير في الأشياء الله سبحانه وتعالى جعل الله في الأشياء مقادير شو معنى جعل الأشياء مقادير؟ السكينة استعمل السكين تقطع قدر الله أن تضع السكين تقطع أقول لا والنار تحرق والماء يطفي وهكذا هذه مقادير في الأشياء على ربي سبحانه وتعالى ويقتضي الإنسان يحتاج في سير حياته إلى سكين وإلى نار والماء ولا لا لا السكين تقطع ممكن أن تقطع حاجة صالحة ممكن أن تقطع ممكن أن مثلا يقطع بشر فإن الجزاء وممكن مثلاً يذبح مؤمن فيدخل جهنم فالسكين تقطع مثال النار تحرق ممكن تحرق بها أشياء سيئة وممكن تحرق بكتب واحد محمد الشرفي استاذ تاع قانون مات كان وزير قبل الشاب تاع التربية من من من صفاقس. بوها شيخ عالم جليل ترك مكتبة عظيمة جدا حرقها الكل، حرق مكتبة الكل، حرقها الكل، قال هذه المدنية غير في أقول الناس فحرقها. إذا سير حياة الإنسان يقتضي هكذا. الله سبحانه وتعالى جعل في السكين قابلية القطع، وجعل في النار قابلية الإحراق، وفي الماء قابلية الإطفاء، والإنسان هو بفعله يختار هذا ولا هذا. قلت هذا تحدد المسؤولية تاعو في المقادير اللي قدرها ربي سبحانه وتعالى. فالسكين نفس الواحد ممكن باش تكون وسيلة للخير وتكون وسيلة للشر، النار وسيلة للخير وتكون وسيلة للشر، الماء أيضا وسيلة للخير وسيلة للشر. إذا تولي هذه مسؤولية الإنسان لنا، تجي هذه مسؤولية الإنسان لنا. كل الأفعال اللي لأن الله سبحانه وتعالى جعل مقادير في الأشياء، هذه المقادير هي التي فيها أنت يوم توجهها. الله سكين عبك السكين، تحب تذبح بيه علوش العيد، تحب تذبح بيه حاجة أخرى. الله سبحانه وتعالى النار تحرق، تحرق بيه يعني فضلات ولا حاجة، تحرق بيه مشرب نعوذ بالله. الماء يطفي كيف كيف. إذا المقادير جعلها ربي، خلقها الله في الأشياء، ولكن الإنسان يقتضي سير حياته أن يوأن الأشياء اللي يتصرف فيها إما للخير ولا للشر، هو الذي يختار ذلك، يختار ذلك. هذا بالنسبة للسكين والنار واحد. أيضا الله سبحانه وتعالى، إذا هذه النقطة الأولى في الدائرة، هذه فيها زوايا أخرى. الثانية، الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان، قدر في الإنسان، قدر في الإنسان أشياء، قدر هذه في قدر في الأشياء، قدر لا في الإنسان، قدر أشياء الله سبحانه وتعالى، قدر الله في الإنسان أشياء. هذه الأشياء قدر أنه يجوع، الجوع، العطش، الرغبة في الجنس، الحياة، الرغبة في استمرار الحياة، وهكذا. جعلنا الله سبحانه وتعالى قدر في الإنسان بيدك، وأعطى للإنسان حرية أن يطفي الجوعة هذه بخير أو بشر. الجوعة اللي عند جوع العطش لازم يشرب ماء يعني طيب، وإلا يشرب خام. الرغبة في الجنس إما بالطرق الحلال وإلا بالطرق الحرام. الحياة أيضا يحيا حياة يعني طيبة أو طيبة. إذا قدر في الإنسان أشياء، هالأشياء هي ممكن باش يحقق الرغبات نتاعها إما بالخير ولا بالشر، وهو لنا مسؤول. فمسؤولية الإنسان ضمن دائرتين، دائرة نتاع المقادير يجعلها في الأشياء كيفاش يتصرف فيها الإنسان، الأشياء اللي يجعلها تقديرات تجعلها في الإنسان كما الجوع العطش وكذا، كيف يعني يطفئ هذه أو يحقق هذه الجوعات ولا الرغبات دي، كيف يحققها، فإما تكون بطريق خير أو بطريق شر. ولهنا تولي مسؤولية الإنسان ظاهرة، تولي مسؤولية الإنسان ظاهرة. فلنبحث ماذا كتب لنا، ماذا يعني في اللوح المحفوظ، ماذا كذا، إلا الآن العلم فقط قال أهل العلم كذا. فأنا مطلوب باش نعرف، باش نعرف روحي وين المسؤولية تاعي، المسؤولية تاعي لنا أي شيء نتعلم ولا نتعلمش، أنا هو نختار. حب واحد يتعلم موسيقى ولا يتعلم علم شرع، واحد يتعلم رقص ولا يتعلم رياضة مثلا، يعني تختلف يعني. وهذه موجودة، قدرها ربي في الإنسان وأعطى الإنسان حرية أنه يمشي هكا ولا يمشي هكا. بعد بالاتحاد جيد توفيق من الله سبحانه وتعالى فيها. لا على السؤال ديما نسأل، يقولون ديما الإنسان، هل الإنسان، هل الإنسان مخير أم مسلم؟ لو عندي موضوع هذا وجاني موضوع هذا كيف نحل المشكلة هذه؟ لو جاني موضوع كما كاي، هل الإنسان مخير أم مسلم؟ شيخ بعد إذنك نقطة ثانية في الفصاحة. نعم. يعني لكم الغرائز مثلا؟ الغرائز كل الغرائز سواء كان بتاع الغرائز، نعم. جبلية. غريزة النوع. حاجات سخر هو الكربي خارجية وحاجات ربي خارجية. أنت وانت وانت حقق كيفاش حققه؟ سير حياتك يقتضيها أنه يدوجد معك. أنت وانت وجهها. في الأخرين أنت ما عندك حتى شيء. قضاء وقدر، قول اللهم يعني نرضى بالقضاء يعني. لكن في هذوك الحمل انسان مسؤوليه في اختيار كيف الدهر في نعم بالضبط نعم بالضبط هو الانسان مخير او سيء هذا الحقيقه يعني السؤال هذا يعني كان عندي موضوع كيما هذا كيفاش نتناول لازم نسطر على الانسان شنو مخير او سيء لابد نحل الاشكال تاع ثلاثه هذوك شنو نعرف الإنسان ما هو الإنسان؟ مش تعرف الإنسان تعرفه بالبقية الموجودات اللي يعيشوا معاه. إيش عنا؟ عنا جماد، صحيح ولا؟ وعنا حيوان، عنا نبات، نبات، نبات، وعنا حيوان، وعنا علام، إنسان. هذه الكائنات اللي قدامنا. جماد نبات حيوان انسان طيب لا الجماد لا يتحرك اقول لا يحرك النبات عنده النمو زي نمو والحركه حتى يتحرك شو. هذا يزيد على شنو نمو حركه ومشاعر عواطف مشاعر عنده مشاعر ام تجاه اولادها مشاعر يعني غرائز غرائز شيخ ما بين النبات والجماد يمكن أن الضابط في النمو يكون أقرب من ضابط الحركة لأنه توا فما ربو فما كرهبة فما يتحرك معناه النمو الإنسان يفوت عنده النمو والحركة والغرائز يزيد عنده عقل اذا هذا لا حركه بدون حركه لا حياه لا حياه لا حياه موجوده لا بدون حركه لا موجود في الحياه بدون لا موجود لا موجود في الحياه في حياه بدون حركه لكن اذا تكون الجسور تلقى ضعفيه لا فيش حاجه فيها حياه اذا عندنا كل شيء حي فيها ما اذا فيها الحياه كل حاجه فيها ما فيها الحياه فاذا جماد نبات حيوان انسان هذه هي نعرف الانسان فالانسان يمتاز على هذا من كل بالعقل طيب نلاحظ ان الانسان يشترك الانسان يشترك مع الحيوان ومع النبات ومع الجماد ويتميز عليها الانسان يشترك الانسان يشترك مع الحيوان والنبات والجماد ويتميز بشيء ويتميز بالعقل الجماد شو يشترك الإنسان مع الجماد الجسد مثلا قابلية جاذبية لو أنا هذه جماد لو رميتها لفوق ما قال هوي طاهر جاذبية تحكم فيها لو حد واحد يقفز لفوق وين قال شنو ينهار إذا الجاذبية أنا والجماد تحكمنا الجاذبية واحدة إلى المسلم طيب إلا نمو الحركة أنا مع الإنسان مع النبات عنده نمو الحركة ولا لا؟ يطلع يطلع ويتحرك ولا يطلع نمو الحركة يطلع إنه يكفى إنه ينمو يدار ما إذا أشترك معاه إلا مع الحيوان أشترك مع الغرائز عندي غرائز ولا لا؟ ساعة تقول غرائز بهيمية حيوانية بالإنسان وأتميز العقل إذا هل الإنسان مخير أم مسير؟ الجواب سهل ما اشترك فيه مع الحيوان والنبات والجماد فهو مسير وما امتاز به فهو مخير متثل المشكلة إذن ولذلك في الغرائز النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك بين زوجاتي فلا تلومني فيما لا أملك إذن ليس لك الغرائز إنه هو الحرج إذن أنا قد اشتولي قد اشتولي والسرعة نتاعي والحركة نتاعي هذا كله ما عندي فيها حتى شيء الغرائز أيضا كيف كيف الحركة اللي تحكمني من جهة كيف لكن اللي يميزني هذا الكل أنا مسؤول فيه فكل حاجة نجم أختار بها العقل هي وسيلة اختيار إذا كل حاجة ممكن باش نقول فيها الشيء وضده أنا ما أنا مسؤول أنا مخير أنا مخير إذا ما اشترك في الإنسان مع الحيوان والنبات والجماد هو فيه مسير وما امتاز به فهو مخير. إذا الحاج أنا نجي نقرأ ونقرأ أن نختار أكثر مشكلة يعني شيخ يعني بدل من سنوات البحث في النصوص الشرعية كان يعني الحل منطقي كلامي أكثر منه كلامي أكثر منه لكن خلنا خاف العلماء مش طالب العلم يكون متكون في الواحد حبيت أقول لكم حد الكسر بس أحكم على الكسر أيضا واحد الفرق كانوا عامل نعم كان عام هاي كان عام بلا مساح إلا الإنسان يشترك مع الحيوان ولذلك أنه هو الغراز والواحد كان كلها يعني غرائز طبيعية يعني موجودة في الإنسان. إذا هل الإنسان مخير أم مسير؟ بالحقيقة ساعات الجواب يوجد في السؤال لأنه لماذا قال مخير أم مسير؟ لولا أن ورقينا فما حلقات دوائر الإنسان فيها مخير ما قلنا أنه مخير ومخلت أخرى. إذا السؤال هو بيقول الجواب موجود في السؤال في أمور مخير لا نقول مخيرا على الإطلاق ولا مسير لا لأن السؤال من لماذا أطلقنا السؤال هذا؟ لماذا قلنا مخير؟ شفنا دوائر مخير نحب نزيد نحب رزاق نحب نعمل هذه نحب نكسرها يعني أنا مخير ولنا دائرة مسير فيها تجي تعمل حد شيء. إذا وجود ففعل دائرة مخير ومسير ترجع تعريف الإنسان والحيوان والنبات فما اشترك فيه مع لأن هذه كلها مسيرة ما اشترك فيه معها فهو مسير ومن فرد وتميز فهو مخير. يولي ديما تصليح السؤال في عرض هل الإنسان تقول فيما الإنسان مخير وفيما هو مسير؟ نعم نعم نعم. طيب بالنسبة للنطيحة يوم القيامة نعم يعني النعجة النطيحة على القرناء تأتي يوم القيامة فتأتي الجلعاء وترجع يعني الضربة نتاعها هذا كيف يعني يكون في السير لأنك لا هذا بالنسبة للحيوان العدل الإلهي المطلق العدل الإلهي المطلق يعني الله أعطاه الشاة القرناء وآخره فاعتدت على الأخرى فمن العدل الإلهي يبقى الأخرى من العدل نعم وهي من العدل من العدل وهي من العدل والحمد لله رب العالمين مرزيات رجل في موضوع آخر لا خسرت مع أقوال أهل العلم تقريبا يعني في هذه المسألة هذه إذا مع المسير مخير أم مسير اللي يحب جواب عقل يعني جواب عقل هذا الأخلاقي اللي يحب تعطيه النصوص عقيدة شفتنا على المسير العقل عقلان مطبوع ومسموع ولا ينفع مطبوع إذا لم يكن مسموع ماذا عقلان؟ العقل يعني الآلة اللي تفكر بها المقصود بالعقل ما تتعلمه أنت من أحكام شرعية من كذا فما قبلها العقل تاعك وفهمها وهضمها هذه باش يفرق بها ويعمل مش العقل للعقل وحده لا لابد فما عقل مطبوع في الانسان غريزي فما عقل لا فما عقل مسموع اللي سمعته هو يعني واذا كل ما يتعلم الانسان يزداد عقله يكبر عقله يكبر عقله ولذلك وقت يقول وقالوا لو كنا نسمع ونعقل مش نعقل ما عندناش عقول العقل الغريزي موجود باش ما كانش فيه سؤال اما العقل المسموع لا لا يسمع الحق ناس من الحق مش ده يا إيه خلق عطاء الإنسان من جوال الإنسان كل وقع في قلبي شبهة وأنا أراجع دروس العقيدة، قلت إذا كان الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنا أعلم يقينا بهذا الله يبارك فيه، ولكن قلت لما يفرح الله ويغضب لأشياء يعلمها مسبقا؟ ماذا تقول؟ الله يفعل ما يفعل، الله يفعل ما يريد. نعم اختيار شيخ الإنسان يعرف الأشياء اللي كان عندما يراها تسير أمامه يتفاعل معها، ولله مثل الأعمى. لا، نحن قاعدة، عندنا قاعدة، عندنا قاعدة أن لا ندخل أسماء الله وصفاته لا بصفاتنا نحن، لا نشبه، ليس كمثل شيء. أنا أقول يا يفرح الله ويغضب، مش فرح عندنا نحن، يا اللي قال هذا تصور أن الله يفرح كما نفرح نحن، لا مش هذا فرح يليق بجلاله وعظمته، إذا لا نعلم كيفية تعامل واحد، وذلك لا يمكن. وقت يجي الشبهة إذا كان حتى أنا فرحت خاطر أخبار أول مرة سمعت به قصة على الفرح نتاعي وعملت لا ليس كمثل شيء، ومن بعد أثبت تطلع على الشبهة هذه. الله كتب على نفسه أشياء، نعم كتب الله على نفسه. نعم نعم، يعني أخبر أنه يفرح ويغضب، يعني للتحذير أو للتحذير. نعم بالضبط، في أشياء أخرى قد تكون مرادهم، ليس الفرح بالمعنى نتاعنا نحن، يعني يرغب أو يحذر. ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى لا أسماء ولا صفات ولا حد، يعني شوف هذاك، يعني إذا باب الأسماء ندخلها ديما من طريق ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه. يقرأ الإنسان الجوع يعني يجيب لي في النبي صلى الله عليه وسلم قال شر إنا البطل شر إنا. نعم. ليش هو شر؟ هو يعني يجيب لي في الإنسان جوع شيء البطل شر ما تعبنا. هو شر إيه؟ كيف قال النبي الغرض؟ الله عليه وسلم. ما ملأ بيده معان؟ إيه؟ ملأ على مليان في كمل البطن. يعني لأن علاش البطن لابد أن تخلي فيه شوية. يأكل الطعام ويمشي بالأسواق، هذه طبيعة في الواقع. لكن عندما نعدي وناكل أكثر نجيب تخمة ونجيب أمراض يدلنا ناحية صحية. أيضا إذا ملأت بالحرام فهو يؤدي إلى جهنم والعياذ بالله. وهنا واجب الشرع على البيان. نعم. وملء البطن مباح. نعم مباح، فالمباح لكن الآثار نتاعه يتفاقم حتى العباد.